جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك، القلتين بالليترات قدرت التلكة 18 لتر، والقلة القلتين 10 تنكات. أنت عاد ما شاء الله راعي حساب، اضرب بعضها ببعض وتخرج، اضرب 18 بعشر، ثمانطعشر بعشرة وتخرج 180 لتر خلاص. نعم. أحسن الله عليك، ما هي السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ السنة أن الإنسان إذا جاء إلى هذا البلد المبارك وصلى في هذا المسجد المبارك فإنه يأتي لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي الحجرة للمواجهة بأدب، لا يرفع صوته ولا يأتي بكتاب معه ولا يحتاج ولا يرفع يمد يده كالمصافح، وإنما يقف وقوف عادي، لا يقف وقوفه بالصلاة، يعني بحيث أنه يضع يديه على الأخرى وأحدى الأخرى كأنه واقف في الصلاة، لا، يسبل يديه ويقول بكل أدب: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا اقتصر على هذا كفى، فإن زاد وقال: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ولا بأس. ثم يزحف قليلا على يمينه خطوها وخطوتين كما ترون، يعني لأنه على حسب الفرج معروفة وترونها، فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه كذلك: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن سم المسلمين أفضل الجزاء. ثم عمر كذلك رضي الله عنهم، ثم ينصرف ولا يقف يدعو مواجها للقبر، إنما إذا أراد أن يدعو يذهب إلى أي مكان في المسجد ويتجه للقبلة ويحمد الله ويشكره ويصلي على نبيه ويرفع يديه ويدعو كما شاء. وما الذي يزار غيرها في المدينة؟ الذي يزار في المدينة مسجد قباء، سواء للرجال وللنساء، ولكن ما نذهب المسجد قباء إلا في وقت تجوز فيه الصلاة. إن ذهبنا في الصباح فننتظر حتى تشرق الشمس ثم نصلي ما يسر الله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمره. وليس معنى قوله ركعتين أنك لا تزيد، لكن لأن أقل الصلاة ركعتين، ليس معنى هذا أنك ما تزيد، صل ما شئت لكن أقل شيء ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب إليه كل أسبوع ويصلي فيه ما يسر الله. هذا عام للرجال وللنساء، فإن أحب أن يذهب إلى البقيع يسلم على أهله ويترحم عليهم ويدعو الله لهم ويسلم عليهم فلا بأس، طيب زوروا قبورا فإنها تذكركم الآخرة. أما إن كان قصده يتبرك بهم أو يتوسل بهم أو يتوسل إليهم، وهذا أقبح، كان يتوسل إليهم شرك، يتوسل بهم محرم لأنه وسيلة إلى الشرك. لكن كما أرشدنا عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المقابر فقولوا: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فهو عظة وترحم ودعاء، هذا هو السنة. فإن أحب أيضا يذهب إلى شهداء أحد كذلك لكن هذا خاص بالرجال، زيارة المقابر خاص بالرجال، أما النساء فلا. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ثم ليس هناك بعد ذلك مزارات مشروعة، لا مساجد ولا آبار ولا غيره، لا مساجد السبعة كما يقولون، ولا الغمامة ولا القبلتين ولا غيره، المساجد كلها سواء، أي مسجد في المدينة هو كمسجد الغمامة وغيره. إن جاءك الوقت أو أردت أن تدخل فيه وتصلي نافلة أو فرضا فهو مسجد ما أعد إلا لذلك، أما أن تذهب إليه بنية الزيارة فلا، فليس فيه مكان أعد للزيارة غير ما ذكرت، هذا المسجد ثم مسجد قباء ثم كما أيضا ذكرت لكم زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ثم البقيع ثم الشهداء. والحذر أن نذهب ونضيع أوقاتنا وأموالنا في مزارات ما أنزل الله بها من سلطان. إن كان الإنسان ذكر له مكان يريد أن يراه من باب الاستطلاع والمعرفة لا من باب الاعتقاد بأنه سنة أو شرع فلا بأس، لو قال أنا أريد أن أعرف موقع مثلا غزوة الأحزاب أو غزوة أحد دلوني عليها لأراها فقط من باب الاستطلاع يعرف مكانها فلا بأس، أما إن كان يعتقد أن زيارتها سنة أو أن لها فضل وفضيلة فهذا لا، لم يرد بذلك شيء، والإنسان عليه أن يتبع ولا يبتدع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت.